الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما زلنا في القراءة من صحيح الإمام البخاري من كتاب العلم الباب أظن 44 45. الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من ساله هو قائل عالما جالسا. حدثنا عثمان قال اخبرني جرير عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى قال جاء رجل في النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من القتال في سبيل الله؟ فان احدنا يقاتل غضبا ويقاتل حميه فرفع إليه رأسه. قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. باب الشغال والسقيا عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال إرمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أسر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب من سأل وهو قائم عالما جالس. من سأل وهو قائم يعني أن يكون السائل هو القائم والمسؤول جالس. وليس في هذا الحديث الذي ساقه البخاري ما يدل على أن السائل كان قائما وأن المسؤول كان جالسا، لكن أخذ البخاري هذا من قوله فرفع إليه رأسه. فرفع إليه رأسه، وهذا يدل إيه؟ على أن السائل كان قائم. وما دام أن ذلك وقع لشخص سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فإن ذلك يدل على الجواز، فيجوز للشخص أن يسأل العالم وهو جالس ويكون هو قائم. العالم يكون جالس يحدث الناس ويقرأ عليهم العلم، ويأتي إنسان من عامة الناس أو من خاصتهم فيسأل وهو قائم ثم يمضي لحاجته، هذا لا بأس به. من أين أخذ البخاري أن هذا الفعل لا بأس به، أن يكون السائل قائم والمسؤول جالس؟ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، لأنه لم ينتهره ولم يقل له اجلس، فليس السؤال من قيام بجالس بل أقره صلى الله عليه وسلم، فإقراره شرع ويدل على الجواز ولا لا؟ يدل على الجواز. ثم التأخير للبيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بجائز، فلو كان هذا الأمر حراما لبين له في الحال عليه الصلاة والسلام، فتأخير البيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم غير جائز. وهذا من لطائف استنباطات الإمام البخاري رحمه الله. فإن قال قائل ما علاقة هذه القصة بكتاب العلم؟ أن ذلك من أخذ العلم، يعني من أحد الحالات التي يؤخذ عليها العلم. فهذا الرجل قائم وسأل وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس وأجابه، ولم يقل له اجلس، فأخذ البخاري من هذا جواز أن يسأل السائل العالم حال كون السائل قائم والمسؤول جالس، وأن هذه الهيئة وإن لم تكن هي الأفضل والأكمل إلا أنها جائزة. وكان الأفضل في حق هذا السائل أن يجلس فيسأل. ويدل يعني وتدل السنة على أن الأفضل في حال السائل المتعلم أن يجلس إلى المعلم فيسأله وهو جالس، لحديث جبريل قال جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبه لقوله جلس إلى النبي يعني أتى إليه في مكانه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، على فخذي نفسه أم على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ على فخذي نفسه، هذا هو الراجح من قولي العلماء في المسألة، وقال بعضهم ووضع يديه على فخذيه أي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بظاهر كل الظهور، إنما الذي يظهر أنه وضع يديه على فخذي نفسه. إذن هذه الحالة في طلب العلم أكمل من الحالة التي أتى بها البخاري في هذا الباب، لكن أتى بها البخاري في هذا الباب ليبين الجواز، والجواز لا ينافي أن الأكمل غيرها، وهو أن يجلس ويسأل وهو جالس، لكن لا ينبغي للعالم أن يعامل الناس كلهم على مستوى واحد، ففيهم الجاهل وفيهم الجافي وفيهم المستعجل الذي له حاجة. إنسان مر وهو راكب على جمل وسمع شخص يعلم الناس في المسجد، فأناخ بعيره ودخل وسأله عن مسألة تختص به من طلاق أو مسألة في النكاح أو مسألة في الصلاة، وليس بذلك الرجل الذي يجلس ويزاحم العلماء بالركب، هذا حسبه من العلم أن يسأل عما أشكل عليه، وإذا أجيب بما أشكل عليه انتهى غرضه من العلم. ما تجعل الناس كلهم في مستوى واحد يجلس الشر. ماذا يفعل ببعيره؟ وله حاجات وله أمور يقضيها، فليس الناس في العلم سواء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه بل أجابه صلى الله عليه وسلم. وهذه الدلالة التي استنبط بها البخاري هذا الحكم من هذا الحديث مع أنه ليس بظاهر تسمى عند أهل العلم دلالة الالتزام أو دلالة اللزوم. وبهذه المناسبة نذكر أنواع الدلالات عند أهل العلم. دلالات الألفاظ ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، انتبهوا لما يلقى من العلم يا أخوان، دلالة مطابقة، دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. ايش معنى دلالة مطابقة؟ مطابقة يعني دلالة اللفظ على جميع المعنى، هذا يسمى ايش؟ دلالة مطابقة. وسنذكر الأمثلة، اذكر دلالة تضمن، دلالة اللفظ على بعض المعنى. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج اللفظ والمعنى. لنأخذ أمثلة حتى تتبين القضية. دلالة مطابقة كدلالة كلمة إنسان على قولنا حيوان ناطق، إنسان يساوي حيوان ناطق، فدلالة لفظ الإنسان على مجموع حيوان ناطق هذه دلالة إيش؟ مطابقة. يعني لفظ إنسان يساوي حيوان زائد كلمة ناطق، مجموع الكلمتين تعطي معنى الإنسان. هذه دلالة لفظ الإنسان على كلمة حيوان ناطق دلالة مطابقة، ودلالة كلمة الإنسان على الحيوان أو ناطق هذه دلالة إيش؟ تضمن. فلو قال قائل الإنسان حيوان هذه دلالة إيش؟ تضمن. أو قال الإنسان ناطق هذه دلالة إيش؟ تضمن. قال الإنسان حيوان ناطق هذه دلالة مطابقة. فإن قال قائل الإنسان يحزن الحزن، لفظة إنسان لا تدل على كلمة الحزن بالمطابقة ولا بالتضمن، لكن من لازم أنه إنسان أنه يحزن ويفرح ويتألم وينام ويستيقظ ويأكل ويشرب، هذه الدلالات كلها دلالات التزام، يعني تلزم على المعنى فهي تعطي معنى خارج اللفظ. واضح؟ ونضرب بذلك مثلا آخر في أسماء الله عز وجل حتى تكون الفائدة أتم. اسم الخالق يدل على الذات وصفة الخلق بدلالة المطابقة، خالق يدل على الذات والصفة معا دلالة مطابقة، ويدل على صفة الخلق أو الذات بالتضمن، ويدل على الحياة بدلالة ايش؟ بدلالة الالتزام، لأنه لا يمكن أن يكون الله عز وجل موصوف بالخلق وأنه خالق الخلق أجمعين إلا وهو عالم وسميع وبصير، هذا المعنى لا يعطيه اللفظ بالمطابقة ولا بالتضمن، لكن يعطيه بالالتزام. إنسان قلنا له ما الإيمان؟ قال الإيمان التصديق، هذه دلالة إيش؟ مطابقة. قلنا له بالالتزام، قال الإيمان الأمن، الإيمان فسره بالأمن، إذن هذا تفسير بإيش؟ بدلالة اللزوم، لأن الإنسان إذا آمن أمن على نفسه وماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فاستنباط الإمام البخاري في صحيحه لكثير من الأحكام في تراجمه إنما هو بهذه الدلالة المسمات عند أهل الأصول بدلالة الالتزام. يقول ابن القيم رحمه الله ومن رزقه الله فهما في هذه الدلالة انفتح له من صنوف العلم وأسرار الشريعة ما لا يمكن وصفه. الله يتعرف على هذا النوع من أنواع الدلالات انفتح عليه من العلم وصنوف العلم ما لا يمكن وصفه، وتعرف على أشياء من أسرار الشريعة لا يمكن وصفه. وأنا أحب من إخواني طلبة العلم أن يركزوا على تقوية ملكة الاستنباط من النصوص على ضوء القواعد الشرعية والرتب المرعية التي درج عليها سلف الأمة. نريد تأخذ أولا من النص فوائد بالمطابقة، خلصت عليها تأخذ فوائد بدلالة التضمن، ثم تتوسع في دلالة الالتزام، تقول هذا النص يستفاد منه كذا ويستفاد منه كذا ويستفاد منه كذا ويستفاد منه كذا، وهذه التي أخذتها بدلالة الالتزام ليست ظاهرة في النص إطلاقا. دلالة الالتزام دائما لا تظهر في النص مباشرة. شوف الإمام البخاري أخذ من جملة يسيرة مكونة من حروف يسيرة أنه عليه الصلاة والسلام أجاب السائل وهو قائل، لأنه قال فرفع رأسه، معناه ما يمكن للإنسان يكون جالس والرسول يرفع رأسه إليه إلا إذا كان في طول آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، صح ولا لا؟ إذن هو جالس ولا قائم؟ قائم. إذن فيه جواز أن يسأل السائل وهو قائم ويكون المسؤول جالس، وأن هذه الطريقة في أخذ العلم جائزة لا مشاحة فيها، لكنها خلاف الأولى. وهكذا الإمام البخاري يستنبط في صحيحه فوائد متعلقة بالعلم، كل باب فيه مسائل متعلقة بأحكام العلم، إما بطريقته وطريقة أخذه، وإما بفضائله وثمراته العاجلة. نعم، واضح؟ طيب، طيب، وهل يلزم العالم أنه إذا سأله إنسان قائم أن يقوم إليه؟ لا يلزم ولا لا؟ يقول لك ما دام سأل لا ما يلزم، لأن الأولى بالجلوس من؟ السائل، فيجيبه ولا يقول له اجلس، لأن الرسول هو أفضل الخلق وأولى الناس بإيش؟ بالأدب معه، ومع ذلك ما قال له اجلس بل أجابه، لأن الناس يختلفون في درجاتهم في الفهم والإدراك، ولا ينبغي أن يعامل الناس كلهم معاملة واحد. انظر إلى الرجل الذي دخل المسجد وبال في طائفة من المسجد، الصحابة أنكروا عليه ولا لا؟ أنكروا عليه. ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نهاه لا تذرموا عليه بولا، دعوه. فلما سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم واصل في البول، عجبوا، لأن هؤلاء أنكروا عليه وشددوا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم تلطف به. هل يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الأعرابي؟ لا يرضاه قطعا. وهل كان غضبان عليه الصلاة والسلام من فعله ولا لا؟ كان غضبانا، لكن ما تظاهر عليه الصلاة والسلام بالغضب، لأن هذا لو فعله عمر أو فعله عثمان لكان يقتضي من النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإنكار. أما هذا الأعرابي لا يناسبه الإغلاظ له في الإنكار، لأنه ليس في العلم والفهم مثل هؤلاء الكبار من الصحابة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الناس. فلما فرغ من بوله قال له يا هذا إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من قدر، إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أولا أنكر عليهم في صفة إنكارهم عليه، ولم ينكر عليهم أصل الإنكار، بل أنكر عليهم صفة الإنكار. وفرق بين إنكار الإنكار وإنكار صفة الإنكار. فبعض الناس إذا قلت له ما ينبغي يا شيخ يقول لك يعني نترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، خلاص إذا نترك إيش الأمور على ما هي عليه. النبي أنكر عليهم صفة الإنكار لا أصل الإنكار كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم بعد أن قضى حاجته تماما أنكر عليه بلطف فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من ذلك، إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. فكان من آثار هذه الموعظة الرشيدة السديدة أنه قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا. إذن أيضا أخطأ في إيش؟ في الدعاء. ومن خص بالدعاء فقد أساء. اللهم ارحمني ومحمدا، ولو قال ذلك لكان غاية في الخطأ، بل زاد على ذلك فقال: ولا ترحم أحدا غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخانا لقد حجرت واسعا، قل اللهم ارحمني ومحمدا وسائر الناس. فخرج الرجل مسرورا فرحا مع أنه ارتكب ذنبا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هات سجلا ماء فأهريق عليه تطهيرا للمكان من النجاسة. بادر بذلك عليه الصلاة والسلام. الشاهد في هذا أن الناس لا يعاملون مع معاملة واحدة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد بعض أصحابه حلقة من ذهب وحلقة من صفر، فقال فاحمر وجهه، قال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فنزع منه نزعا شديدا ورمى بها. اختلف الأمر ولا لا؟ اختلف. يقول الشيخ بن محمد بن صالح بن عثيمين: وهذا من جملة المسلمين، وهذا من جملة المسلمين، إلا أن هذا صحابي من خيار الصحابة من الذين كانوا ملازمين له، فأنكر عليه وأغلظ في الإنكار لأن مقامه يناسب ذلك، وهذا مقامه يناسب الرفق به لأنه جاهل، فإذا أغلظ عليه نفر من الإسلام. فإنه بمجرد إنكار الصحابة قال ما قال، فكيف لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وأغلظ عليه مثل إغلاظ الصحابة لنفر من الإسلام وترك الإسلام. فينبغي لطالب العلم أن يعامل الناس كل على قدر فهمه وإدراكه وجفائه وما يتعلق به. ثم قال: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. هذه القصة رواها ابو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسعى. في أي يوم وقع هذا السؤال؟ وقع في يوم النحر، يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل منى بادر إلى رمي جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي الجمرة التي تلي مكة، فترك الجمرة الأولى التي تسمى الجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم مضى إلى الجمرة الوسطى فلم يقف عندها، ثم مر إلى الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة، فرماها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة عليه الصلاة والسلام. فسأله هذا الرجل عند الجمرة، يعني الجمرة الكبرى، فقال: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي؟ قال: ارمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر؟ قال انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أقر إلا قال افعل ولا حرج. نأخذ من هذه القصة مسائل. المسألة الأولى أن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر رمي جمرة العقل، وهي الجمرة التي تلي مكة. فسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مشتغل بالرمي، فالعالم إذا سئل والسائل يرى أن له حاجة في هذا السؤال لا ينبغي تأخيره، لأن هذا من تأخير البيان عن وقت حاجته، ولا يظهر له التشاغل. لماذا؟ لأن الرجل الآن محتاج أن يعيد الرمي، يعيد الحلق، يعيد النحر. وهذا الشخص الذي سأل هو عالم بالترتيب، ولا لا؟ بدليل أنه قال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، والرمي قبل النحر. وقال الآخر يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، وقال الآخر حلقت قبل أن أرمي، والرمي هو الأول، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرمي، ثم بعد ذلك النحر، ثم بعد ذلك الحلق، ثم بعد ذلك الطواف بالبيت، ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة. إذن أعمال يوم النحر كم هي؟ 5 أعمال. يوم العيد لمن كان حاجا، أولها يرمي جمرة العقبة ب7 حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصى، هذا وش. ثم بعد ذلك ينحر، ثم بعد ذلك يحلق، ثم بعد ذلك يطوف بالبيت، ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة. ولا شك أن ترتيب هذه الأعمال 5 على هذا الوجه هو الأفضل. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل هذه الأشياء هكذا، ثم قال لتأخذوا عني منافككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لكن لما سئل عن تقديم بعضها على بعض، كتقديم الرمي، كتقديم النحر على الرمي، وتقديم الحلق على الرمي، قال افعل ولا حرج. فعلم من ذلك أن الترتيب بين هذه الأعمال 5 غير واجب، لكنه الأفضل، لكنه الأفضل. حتى بين السعي والطواف ظاهر إطلاق الحديث حتى بين السعي والطواف. فلو فرضنا أن شخصا سعى بين الصفا والمروة ثم طاف بالبيت، لا شك أنه خالف الأفضل، لكن سعيه صحيح وطوافه صحيح، لأن الراوي بعد أن ذكر مسألة الحلق قبل الرمي والنحر قبل الرمي والطواف قبل الرمي قال ما سئل رسول الله يومئذ، يعني يوم النحر، عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وظاهر هذا الإطلاق كما يقول ابن القيم أنه يجوز تقديم السعي على الطواف، مع أن الطواف هو الأول ثم السعي، والنبي طاف ثم سعى. فلو سعى أحد الناس ثم طاف فإننا لا ننكر عليه ما دام أن الأمر إيش جائز. وهذا الفرق أيها الإخوة بين طالب العلم والعامي. العامي أنت سعيت؟ طفت؟ لا طايف هذا؟ لا أرجعته. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى؟ لا معاذ. إذن تعيد هذا السعي سبعة أشواط ثم تعيد تأتي بالطواف أولا ثم إيش؟ ثم تأتي بالسعي. وأما هذا السعي فإنه لا يجزي عنك. وتجد كثير من عامة الناس يفتون الناس على هذا الوجه، وحتى قد يكون داعية داعي يشار إليه بالبنان لكن ما أخذ العلم بهذه الطريقة المنهجية، لأن العلم ما يؤخذ إخوان بالرسائل والكلمات العابرة وقراءة الكتب وتصفح الكتب، لا، لابد من الجلوس ودراسة أقوال الفقهاء دراسة متأنية، لأنه ليس من الميسور أن تجد رسالة يقول لك ما حكم تقديم السعي على الطواف في الحشر، نادر تجد هذا. لكن الفروعيين والفقهاء على الطريقة على طريقة الفرض عندهم، لو فرض أنه فعل كذا ماذا يكون، ولو أنه قال كذا كيف يكون، وإذا فعل كذا كيف يكون، مجهزين المسائل. فإذا كان طالب العلم ما مر على العلم على طريقة الفقهاء التي يفترضون المسائل ويوجدون الحلول والأحكام لهذه المسائل بما استنبطوه من الكتاب والسنة، فإنه يكون ضائعا في العلم. يأتيك طالب علم انت درست ما شاء الله، ما حكم شخص طلق امرأته قبل أن يتزوج بها؟ طلق امرأة قال إن تزوجت بنت فلان فإنها طالق، ثم تزوجها بعد شهرين، من لا علم له بقول الفقهاء في هذه المسألة؟ أقول لك هذا كلام غير صحيح، وهذا كلام يا جماعة سمعت لكم، زول يطلق مرأة وما تزوجها يطلق شنو؟ يطلق الهوى؟ يتكلم كلام كهذا ليش؟ لأنه ما له بصيرة في المسألة. والعلماء كما قال شيخ الإسلام لهم في هذه المسألة قولان مشهورا، القول أنه مجرد أن تزوج وحصل الإيجاب والقبول، زوجتك فلانة بنتي البكر البالغ كذا على مهر قدره كذا، وقال الآخر قبلت وقع الطلق، وهو المشهور من مذهب مالك وإحدى الروايتين عن الإمام أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد أيضا. القول الثاني أنه لا يقع بذلك الطلاق، لقول ابن عباس رضي الله عنه إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يريح الناس ويريح رقبته، يحكي قولين ويرجح يقول هذا هو الصواب وهذا غير صواب، بخلاف إذا استنكر الموضوع قال لا ده كلام غير، راح يجيب له كتاب في آخر المحاضرة. يا شيخ أنت ما وكنت ما أعرف، قل أنا ما أعرف كلام موجود، من جديد يعتذر يقول فعلا وفي الحقيقة، يعتذر في الحقيقة أنت لخبطت الكلمة كده، ما توغل في شيء لا تعرف. المقصود أن طالب العلم يتعرف على هذه الأمور، لأن الناس قد يبتلون بها، نعم الحل الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، لكن واحد يقول لك أنا جهلا مني كم سعيت قبل أن أطوف، ما حكم المسألة؟ الآن المسألة واقعة وأنت طالب علم ما تعرف، قل له الله أعلم، لكن تقول له يا الموضوع في الحقيقة الطواف، والرسول أولا طاف، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو هذا، السعي فاسد وعليك إعادة الطواف ويش والسعي، هذا خطأ، هذا خطأ. نعم اقرأ. باب قول الله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. حدثنا زيد بن حق قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المدينة وهو يتوسع على عزيز معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الظهور فقال بعضهم لا تسألوه لا يليق به شيء فكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم مرور فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقلت فلم ينجلى عنه فقال ويسألونك عن الظهور قل الظهور من حمد ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا قال الأعمش هكذا في قراءتنا. نعم. فقال البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينما أو بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكا على عسير معه مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. هذا الحديث ساقه الإمام البخاري تحت هذه الترجمة باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومناسبة هذا الباب لكتاب العلم ظاهرة لأن الإنسان مهما أوتي من علم فإنه يفوته من العلم الشيء الكثير. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه بعض الصحابة لقد ذهب عمر بتسعة أعشار العلم، تسعة على عشر. خفي عليه حديث الاستئذان، حديث حتى سأل من؟ أبا موسى. وتوثق منه حتى جاء إلى معشر الأنصار فقام أبو سعيد الخدري وشهد لأبي موسى، ولم يكن عمر مكذبا لأبي موسى لكن أراد أن يتوثق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان عرضة للوهم وعرضة للغلط. فقال لا أتركك، وأخذه بتلابيبه حتى تأتي بمن يشهد لك. فقال أرسلني أمير المؤمنين، قال لا حتى تأتي بمن يشهد لك. فذهب به إلى معشر الأنصار فقال من يشهد له فإنه قد حدثني بحديث لا أعلمه. فقال الأنصار يشهد لك أصغرنا، فأتوا بأبي سعيد الخدري فشهد له بذلك. يؤخذ من هذا إيش؟ قال ابن عبد البر في تعليقي على هذا الحديث وهذه القصة، في هذه القصة خفاء بعض العلم على بعض الأكابر، خفاء بعض العلم على بعض الأكابر. وشوف علماءنا فيهم دقة كيف، ما قال خلاف خفاء العلم على الأكابر لأن هذه الفائدة لا تستقيم. خفاء العلم كله ثم على الأكابر كله، لا، خفاء بعض العلم على إيش؟ بعض الأكابر. وهذا أبو بكر رضي الله عنه وأفضل من عمر علما وعملا، خفي عليه ميراث الجدة فسأله رجل فقال يا أيها الصديق هل للجدة من ميراث؟ فقال لا أعلم لها في كتاب الله شيئا، الحبوبة دي ما عندها فيما أعلم. فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهو ودون أبي بكر في العلم فقال يا أبا بكر كيف تقول هذا وقد قضى لها رسول الله بالسدس؟ لأنها الأم الكبرى، إذا لم توجد الأم فإن الجدة ترث ميراث الأم. فقال أبو بكر: يا مغيرة، أو قضى رسول الله بهذا؟ قال: نعم. قال: أنا على ما قضى به رسول الله. هيقول لك فيات كتاب للبخاري، فيات طبع، والطبع دي لقيت تبيع. هذول مكابرة، خلاص تبعت في البخاري انت عمل. وخفي على عثمان أن المفتوتة المطلقة ثلاثا، مطلقة ثلاثا، فإنه لا نفقة لها ولا سكنى، وأنكر عمر ذلك حتى أخبر بذلك، أنكر ذلك عثمان رضي الله عنه، حتى جاء بعض الصحابة فقال حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا نفقة لك ولا سكنى، لما طلقها زوجها آخر ثلاثة تطليقات. وهذا كثير في الصحابة، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وساق قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عبد الله بن مسعود وهو يمشي في خارب المدينة، لعله عليه الصلاة والسلام يتفقد الناس عليه الصلاة والسلام كعادته، أو قام بالدعوة إلى الله يدعو معاشر اليهود إلى دين الإسلام، أو أراد أن يتفقد موالي المسلمين الذين كانوا خلف اليهود من جهة جبل سلع. اختلف الشراح في سبب مشي صلى الله عليه وسلم، الذي يهمنا أنه مشى. ثم التقى باليهود في الطريق فقالوا: يا أيها الناس، هذا محمد، اسألوه أي حاجة، اسألوه. من باب إيش؟ من باب أنكم تحرجوا عليه وتشوشوا. فقال: سألوه عن الروح. فقال نفر من اليهود، قال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجو فيه بشيء تكرهونه. واختلف العلماء في الروح المسؤول عنها في هذه القصة. فقال بعضهم: الروح هو جبريل، لأن الله عز وجل أطلق الروح على جبريل. قال تعالى: قل نزله روح القدس، فأطلق الله عز وجل على جبريل الروح، صحيح ولا لا؟ وقيل المراد بالروح هي التي يحيا بها الإنسان، وهي النفس. وهذا الثاني أظهر القولين. والذين رجحوا أن الروح هو جبريل لأن اليهود كانت تبغض جبريل. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فخص جبريل وميكال دون سائر الملائكة لأن اليهود كانوا يعادون جبريل وكانوا يبغضونه. فنسأل الآن: ما هو السبب في بغض اليهود لجبريل؟ نعم، لأنه كان يأتي بالوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهم لا يريدون أن يكون هنالك نبي في آخر الزمان، ولذلك كذبوا، ولذلك اجتمعوا اجتماعهم المعروف في السيرة، جاءت به كتب الأخبار، أنهم قالوا: يا معشر يهود، إن هذا هو نبي آخر الزمان. اجتماع مقلق. قال: إنه لنبي آخر الزمان، لا نشك في هذا، كما أننا لا نشك أن السماء تظلنا والأرض تقلنا، لكن لا يخلص هذا الكلام من في أحدكم إلا ورجمناه كما رجمت اليهود الزانية، يعني خلاص كانت ابنة زعيمهم ثم زنت فرجموها قبل أن ينزل حكم التوراة بالرجم. قالوا بيتكلم بالكلام ده نرجمه كما ترجم القردة في رواية الإمام القسطلاني رحمه الله. وهم ينتظرون معاشر قريش أو القرشيون سيأتون إليهم حتى ينظروا لهم في كتابهم هل هو نبي حقا أو ليس بنبي حقا. في اجتماع كان عندهم جايين أهل مكة وهم عملوا اجتماع سري قبال، قال والله لنكذبنه ولنقاتلنه، إذ لو قلنا إنه نبي آخر الزمان لدالت علينا العرب، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافر. واليهود قوم بهت، فسألوه عن الروح فقالوا لا تسألوه لعله يأتي بشيء تكرهونه، يعني لا تسألوه عن جبريل لعله يأتي به أو يأتي فيه بشيء تكرهونه. هؤلاء الذين رجحوا أن المسؤول عنه هو جبريل، والصحيح الذي عليه عامة المفسرين وجمهور المفسرين أن المراد بالروح هي النفس. وأهل السنة تبعا للقرآن يقولون إن الروح من أمر الله عز وجل، لا يعلم كثافتها ولا طولها ولا عرضها ولا لونها، لكن يوقنون أنها موجودة وبها تحيا الكائنات، كل حي ففيه روح، وهذه الروح يثبتون أنها جسم وأنها ترى وأنها تحمل، كما جاء في الأحاديث أن النظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت أغمض عينيه فإن النظر أو البصر يتبع الروح، يعني يراها وينظر إليها حين موته. إذن الروح ترى وأنها جسم، لكن ليست كالأجسام بحيث يعلم وزنها كثافتها وطولها وعرضها، لكن نوقن أن بين جنباتنا روح نحيا بها وأنها تأتي يوم القيامة فيصعد بها وتكفن وتحنط، يأتون بحنوط من الجنة إذا كانت من أهل الجنة، ويأتون بحنوط من أهل من النار إذا كان هذه الروح من أهل النار والعياذ بالله، ويحمل بها يحملها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. فإذا كانت روح عبد مؤمن فإنه تفتح لها أبواب السماء حتى تصل إلى باريها في السماء العلى، وإذا كانت روح شقية وصاحبها شقي والعياذ بالله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أكبر جمل أصغر جمل وجيب أكبر إبرة بخش فيها أبخش فيها، أصغر جمل في الدنيا وجيب أكبر إبرة دخل الجمل في قد الإبرة بخش. الله قال ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذا كله إخبار بأنه محال أن يدخل الكفار الجنة عياذا بالله، وكذا المشركون الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فبنوا قبورا وعظموها واعتقدوا أن أصحابها ينفعون ويضرون ويقضون الحاجات ويفرجون الكروبات، ودعوهم من دون الله واستغاثوا بهم واعتقدوا فيهم ما لا يعتقد إلا في الله. هؤلاء أيضا والعياذ بالله إذا ماتوا على هذه الشركيات وهذه العقائد الباطلة فإنهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط عياذا بالله. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا من الشرك ومن أسبابه ووسائله المفضية إليه، وصل اللهم وسلم على محمد. قبل أن أبدأ في الأسئلة الإخوة بكلية الجبر العلمية طلبوا منا إقامة درس في عمدة الأحكام في يوم السبت، وبعد إلحاح وإصرار من طلاب الكلية وطلاب أيضا جامعة أفريقيا نزلنا على رغبتهم وخصصنا لهم يوم واحد اللي هو يوم السبت، ونسبة لأن كتاب عمدة الأحكام يعتبر من أقصر كتب حديث الأحكام بخلاف بلوغ المرام فإنه كتاب كبير، فاخترنا أو وقع الاختيار على كتاب العمدة، ورأينا بناء على أن الكلية 4 سنوات وفيهم كثير من الأجانب وربما سافروا إلى بلادهم وهم بحاجة إلى أن يحملوا علما، فجعلنا الدرس يبدأ من العصر إلى العشاء، ونقرأ في الفترة الأولى 5 أحاديث والفترة الثانية 5 أحاديث، ونذكر الفوائد على هذه الأحاديث، كل حديث في حدود 5 فوائد كحد أدنى، ثم يأخذون 10 في يوم واحد، فإذا أكملوا الشهر يكون عندهم 40 حديثا، ونسأل الله التوفيق حتى نكمل الكتاب في حدود 6 أشهر أو أقل إن شاء الله، ولذلك الفترة ستكون متسعة، والإخوان أعلنوا الكليات والجامعات، والدرس يبدأ من العصر إلى صلاة العشاء حتى نكون يوم السبت أصلا مشتغلين بدرس كتاب الزاد، واليوم يكون مكمل إلى آخر اليوم، ويكون يوم عمل وتدريس تعليم لأنه نحن ما نستطيع نتفرق يوم آخر، فجعلناه في يوم السبت وهو يوم عطلة بالنسبة للكلية، وأيضا يعطل بالنسبة للكليات الأخرى وطلاب العلم عامة يعني. فمن رغب الحضور والاستمرار إن شاء الله يسجل هناك في الكلية. نعم، وفي كتاب مقترح من إدارة التوجيه والإرشاد في مسجد الكبير في مدرمان في موطأ الإمام مالك، لكن إلى الآن ما حددنا، لكن إذا حصل تحديد نكلمكم في المسجد هنا بعد صلاة الظهر. يقول ما حكم اجتماع الإذاعة في النوم طيبة؟ نعم، هذا خليك الآخر. ورقة طويلة تقول هذه الأدلة في الدعاء عقب الصلاة جماعة، كل هذه الأدلة في جواز الدعاء عقب صلاة الجماعة، هل هذا صحيح؟ ذكر مرابة الست أحاديث أقرأ؟ ما يقرأ؟ قال صحة الدعاء جماعة مع الصلوات صحيح في الإنجيل الكمس، واحد ما جلس قوم يؤمن بعضهم ويدعو بعضهم إلا استجيب لهم، فهذا دليل على الدعاء في الجماعة، وقوله صلى الله عليه وسلم 3 لا يصح جبرين يفعلهن، لا يمر في عقر بيته الا باذن اهله، فمن فعل ذلك فقد خان الله، الى ان قال ثم يدعو وان لا يؤم قوما ثم يدعو لهم ويكف نفسه دونهم الدعاء، فمن فعل ذلك فقد خان الله، وهذا سبيلنا في الامر. وقال يؤتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفعنا كفنا بالدعاء، اي اذا دعا من اما الناس ان يدعو لهم، الحديث يقال انه للنماذج. كذلك قوله تعالى قد اصيبت دعوتكما فقيل ان الذي كان يدعو هو سيدنا موسى والذي كان يؤمن هو سيدنا هارون، فناداهما سبحانه وتعالى وأخبرهما بأنه قد تكذب دعوتكما. ولكن نجد أن الادعاء الذين عدلوا عن هذه الحقائق الواضحة ينكرون على من يقولون أنفسهم بدعاء لله عز وجل، وينكرون عليهم ويقولون لم تأتي السنة بمثل هذا، ولكن مثل هذه المعاني تدل على تباغض أفكارهم وانزواء أفكارهم. فالدعاء أغلب الصواب الخمس الجماعة ليس بمنكر، ومن زعم ذلك فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل هذه الأدلة تجوز الدعاء بالصلاة الجماعية؟ أسألك الله. هذا في الحقيقة كما يقال سأل وأجاب، ولا ينبغي الإنسان أن يجمع بين السؤال والجواب، لأن السائل بحاجة إيش؟ إلى الجواب، فيسأل بس بقطع النظر عن كذا أو كذا أو كذا أو كذا. أولا، هذه الأحاديث لا تصح إطلاقا، وهي محكوم عليها بالضعف عند أهل العلم بالحديث. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والأسوة الذي أمر الله عز وجل بالتأسي به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله أسوة للمؤمنين، كان إذا استغفر ثلاثا، إذا سلم استغفر ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. جاء الراوي وهو ابن عمر في صحيح البخاري، قال: ثم ينفت ليمينا أو يسار. أين الدعاء؟ وأين الخيانة؟ الرسول يقول: فقد من أم قوما ولم يدعو لهم فقد خانهم. لماذا انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدعو للناس؟ هذا في صحيح البخاري. ثم جاء بعده أبو بكر، فكان يستغفر، إذا سلم يستغفر ثلاثة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقوم كأنما على رطفة من نار، زي زول الكهوب جمرة بنتهي. ثم جاء عمر، فكان إذا استقبل الناس يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقوم كأنما على رتفة من نار، فينفت ليمينا أو يسار. هذه الأحاديث في صحيح البخاري لا مطعن فيها. هذا رسول الله، وهؤلاء خلفاؤه أعلم الناس بسنته، وهذا رسول الله، ولذلك تتابع هذا الأمر إلى حياة مالك رحمه الله. ولذلك قال القرافي في كتاب الفروق: وكره مالك وأصحابه المدنيون. ليه قال المدنيين؟ لأنه أهل المدينة أعلم الناس بالسنة التي ورثوها كابر عن كابر عن رسول الله. وقال: وأنكر مالك وأصحابه المدنيون الاشتغال بالدعاء عقب الصلوات المكتوبات جماعة جهرا، وقال إنه بدعة. وكيف يقول مالك رحمه الله في أمر فيه أحاديث، وأن من دعا فقد نجا، وأن من لم يدعو فقد خان، ومالك يعلم هذا، ومع ذلك ينكر الدعاء الجماعي بعد الصلوات المكتوبات جهرا للحاضرين، ويصرح بأنه بدع. فيقال لهذا المسكين الذي ينكر على أهل السنة الإنكار على أئمة المساجد والصلوات الاشتغال بالدعاء جهرا للحاضرين مع التأمين ويقولون إنه بدعة، نقول: إنكارهم قد سبقه إنكار مالك، وقولهم إنه بدعة قد سبقه قول مالك إنه بدعة. فمن ترى يكون خائنا؟ الذي التزم النصوص والعمل بها واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأئمة الدين، لا سيما الذين كانوا في المدينة وهم أعلم الناس بسنة رسول الله، كالإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني الذي هو أعلم الناس بسنة رسول الله من أهل المدينة. وإن شئت أن تعرف ما هي الكتب التي صرحت بإنكار الدعاء الجماعي بعد الصلوات المكتوبة جهرا، فهكها أذكرها لك. ممن صرح بذلك الإمام القرافي في كتاب الفروق، طبع في مجلدين في الأستانة وموجود متداول، ممكن تلقاه. الفروق للإمام القرافي، أحمد بن إدريس القرافي المالكي المصري، مدفون في القرافة منطقة في مصر. أيضا صاحب كتاب الثمر الداني بشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهو الشيخ عبد السميع الآبي، صرح بأن مالكا أنكر ذلك وقال إنه بدعة. وممن صرح بأنه منكر وبدعة الإمام زروق في شرح الرسالة رحمه الله. وممن صرح بإنكار مالك هذا الاجتماع على الدعاء وقال إنه بدعة الإمام النفراوي رحمه الله في شرح الرسالة. وممن صرح بإنكار ذلك الإمام الشاذلي في كتابه كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي. وممن صرح بإنكار ذلك الإمام ابن الحاج في كتاب المدخل. وممن صرح بذلك الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام في المجلد الثاني. وممن أنكر ببدعية الاجتماع على الدعاء بعد الصلوات الإمام ابن القيم في زاد المعاد. وممن أنكر ذلك الإمام ابن الوزير اليمني في كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم. وممن أنكر ذلك الإمام صالح المقبلي في كتابه العالم الشامخ في إثار الحق على الآباء والمشايخ. ديل ما بكفوك يكفوك. والغريب أن هذه المسألة مكروهة في مذهب مالك قبل المذاهب الأخرى. في مذهب مالك، مالك أنكرها وقال إنه بدعة. أنت أعلم بسنة رسول الله من مالك بن أنس؟ أنت أقل أحوالك، أحسن أحوالك مقلد، وأجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم. وهم صرحوا بوجوب التقليد، صاحب الجوهر قال شنو؟ وواجب تقليد حبر منهم، تمسك واحد من الأربعة، وواجب تقليد حبر منهم حكى قال وواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم. خلاص انت مقلد اتبع مالك، ما عندك مالك ومال الأحاديث والترمذي. انت بقيت على الترمذي متى؟ انت صلاتك تأخذها بالتقليد، الطهارة بالتقليد، الصيام بالتقليد، الحج بالتقليد، كذا تقول وين؟ في العشماوي، في الأخضري، في كذا، تتفقه على هذه الكتب ولا تسأل عن دليل. ايش معنى في الدعاء الجماعي دار تفتش الترمذي والنسائي؟ انت بتتعب اذا بقيت على الترمذي والنسائي، تخير لك تلزم التقليد. يا سائلي عن موضعي التقليدي خذ عني الجواب بفهم لب حاضري، واسقي الى قولي ودن بنصيحتي، واحفظ علي بوادري ونوادري. ده الابناء الامام ابن عبد البر المالكي قال: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاتل. نعم. يقول: زوجة أمرها زوجها بعدم تقصير وجهها أمام إخوانه وإن قصص فسيطلبها، فهل توصي وتطلق أن تكشف وجهها وتبقى في عصمة زوجها لا تستطيع؟ ولذلك نقول: إخوان، كل إنسان له مولية فإنه مسؤول عنها أمام الله، وهي أمانة في عنقه لا يتساهل فيها، لا يعطيها إلا صاحب الدين، لأن صاحب الدين إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. هاي نجب من أول ينجب، ما يقول لك بعدين نصلحه، تشعل لك سندالية، ما لك ومال، ما دام أنه ليس على الاستقامة وعلى الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ما ذكر الوظيفة ولا ذكر المال ولا شيء، المال بعدين كان يتلقى، والوظيفة مع الدين والخلق ما هذا خير على خير، لكن أول شيء الإنسان يفتش عن إيش؟ الدين والخلق. قال فزوجوه إلا تكون فتنة، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير، أو قال عريض. المهم الدين والخلق، وأعظم الدين التوحيد، أول شيء لابد يكون على التوحيد الخالص، ويكون على السنة، ويكون على الاستقامة، لأنه ده بعدين تقرع بالحديث، تقرع بالآية، تقرع بالسلف قالوا عملوا بينقرع، لكن ذاك ما ينقرع، عشان كده ما تتورط. نعم. فزوجها الزم بيش بكشف الوجه، هذه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو أدى ذلك إلى المفارقة. لكن تشتكي عيان، تكلم أهلا وتجيب الأجاويد وتقول له نزول ده يأمرني بمعصية الله، يقول له دي ما معصية، تجيب له الأحاديث ما قدرت، تجيب له إنسان عالم طالب علم بال واسع صدر واسع يناقشهم حتى يردهم إلى الصلاة. فإن أبى إلا أن تكشف الوجه فإنها تفارقه لأنه لا خير فيه. جزاكم الله خير.